سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. هذا الذي ارشد الله تعالى نبيه اليه مع انه غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، مع انه اول من يدخل الجنه. اذن نحن احق بهذا والا لا؟ قال طمأنينة في الركوع والسجود، إذا سجدت فسبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أقل شيء ثلاث مرات، ولا تسرقها سبحان سبحان، تعرفون هذا سبحان سبحان لا يفهم منها حرف واحد. وهذا الذي يعمل بنا هذا العدو الشيطان، وستسمعون في هذا النداء عن الشيطان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاثة. ثم ادعو الله بما شئت، سله من خير الدنيا والآخرة فقط، إلا الإثم لا تطلبه وقطيعة رحم. لك أن تسأل الله الثوم والبصل، أم الأولاد قال جئنا بثوم، ما عندك إيش، ماذا تصنع، تفزع إلى الله. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله في سجود البصل والثوم، ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يخلفون وعدا ولا ينكثون عهدا ولا ولا. ونحن نتقلب في الخبز، الخبز والعسل، وما كفانا ذلك، نكذب نخون نسرق نورد الباطل نبيع الحرام. أعوذ بالله منا إن لم يتداركنا الله بنصره. والجلوس كذلك، إذا جلس على الأقل يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. ما هو مجرد ما يجلس يعود إلى السجود أو ينهض إلى القيام. الجلوس يطمئن فيه ويعتدل، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، ويقوم او يسجد. هذه اركان والا لا؟ واذا سقط ركن البيت بقي سقف ومنزل انهدمت، اذا سقط ركن الصلاه باطلت. باطلت يا شيخ يعني ما في اجر. وعندنا الربانيون ما معنى بطلت؟ الله أكبر، ما تولد النور، ما تولد الحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية، إذ الصلاة عبارة عن مولد الطاقة. مولد الطاقة بطلت يا شيخ يعني ما فيه أجر. وعندنا الربانيون ما معنى بطلت؟ الله أكبر، ما تولد النور، ما تولد الحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية، إذ الصلاة عبارة عن مولد الطاقة. لا يوجد عبادة أكثر من الصلاة توليدا للنور، فإن اختل أداؤها هبطت ولن تولد حسنة واحدة. وأكثر المسلمين ما علموا هذا، فلهذا المهم نصلي، المهم أن تنتج صلاتك نورا لك. هذا النور ما يستقر في القلب، أشعته على البصر، أشعته على الأذن، أشعته على اللسان، أشعته في الأركان، ما يستطيع يمد يده إلى حرام، لذلك التأثير النوراني في القلب. قال خامسا، مراعاة سننها وآدابها. لا بد من أن تأتي بالسنن والآداب ما أمكنك ذلك، وأن حتى تصبح قادرة، من هي هذه؟ حتى تصبح قادرة، من هي العجوز؟ مرأة الصلاة، حتى تصبح صلاتك قادرة على إنتاج الطهر والصفاء للروح. هذا معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة قال وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام وآداب وأخلاق. وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، إذ هو سبحانه وتعالى مولاهم، والمولى يحب، والمولى يجب أن يحب ويعظم ويطاع، فهو حينئذ نعم المولى ونعم النصير. الله نعم السيد، نعم المولى ونعم النصير. وأخيرا قلنا تنبيه وأذن الأذان تنبيه، وهو القارئ لهذا النداء يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا يشرع السجود، وهو أن يخر ساجدا سواء كان قائما أو قاعدا، يضع جبهته وأنفه على الأرض ويذكر الله ويسبحه بما ورد. قال القارئ لهذا النداء ولما سبقه من آيات إذا كان متطهرا متوضئا، إذا قال لعلكم تفلحون خر ساجدا مسبحا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويواصل قراءته لما بقي من الآيات. إذ هذه سجدة من سجدات القرآن، إلا أن هذه السجدة مختلف في مشروعيتها بين أهل العلم والقرآن، منهم من يراها ومنهم من يقول لا هذا ليس موطن سجود، ولم يجمع عليها كما أجمعوا على سجدة الأعراف والراعد ومريم وأولى الحج. أولى الحج هذه ثانية الحج، وإلا أولى الحج إجماعا، والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. واختلف أيضا في سجدة صاد، لأن تلك السجدة سجدها داود عليه السلام، ونحن نسجد كما سجد، نحن نأتسي بالصالحين ولا لا، نقتدي بهم، سجد داود وغفر له وقبل، نسجد نحن. وهذه أيضا وإن لم يجمع عليها لما نحرم أنفسنا من أن خير ساجدين لربنا؟ هل هناك مانع؟ الجواب لا. عرفتم الآن السجدات، أول سجدة أين توجد؟ في سورة العرف وهي نهايتها. ثاني سجدة أين توجد؟ في الراد. ثالث سجدة أين توجد؟ في النحل. في النحل نعم. رابع سجدة أين توجد؟ في الإسراء. وأخرى أين توجد؟ في مريم. ثم الحج، أولى الحج، ثم هذه الثانية التي ما أجمع عليها، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة الإفلامين السجدة، ثم احنا صعد قلنا مختلف فيها كذا ولا لا، ونسجد، ثم فصلت، ثم النجم، ثم الانشقاق. أي انشقاق هذا؟ إذا السماء انشقت. ثم العلق، أين سورة العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصاحب هذه النداءات لما يقرأ يحفظ هذا، يعرف أين سجدات القرآن. عرفتم؟ اختلف في سجدتين فقط، لو لم يسجدهما أحدنا لا بأس عليه لا شيء. السجدة الثانية من سورة الحج وهي هذه في هذا النداء الذي درسناه أمس، وسجد الصاد إذ كان داود عليه السلام قد وقع الذي وقع فخر راكعا وأناب، قال تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. في هامش النداءات أيضا صلاة الجنازة ما وجدنا لها موطن إلا هنا. هيا نسمع. قال صلاة الجنازة هي الصلاة على الميت المسلم. ما هي صلاة الجنازة؟ هي الصلاة على الميت المسلم. ميت مسلم حي ما يصلى عليه، كافر ميت ما يصلى عليه. صلاة الجنازة على مسلم ميت فقط. قال لا ركوع فيها ولا سجود. لا ركوع فيها ولا سجود، أو فيها ركوع سجود. عندنا من حكايات طلب العلم خذوها، في أهل قرية مات أحدهم، من يصلي تقدم يا فلان يحفظ القرآن صلي، فصلى 4 ركعات بالركوع والسجود. فقيل له يا سيد يا فلان كيف هذا؟ قال مسكتوا، هذا بالركوع والسجود واللهم اغفر له، هذا ذنوب ما حد احد. تلومونني على انني صليت بالركوع والسجود؟ هذا بالركوع والسجود واللهم يغفر له، ذنوب عظام. فاستطاع ان يخرج من مازق اللوم والعتاب. وهذا من ثمار الجهل، لأنه ما سأل ولا تعلم. ويوجد في العالم الإسلامي قرى ما يصلون على الميت ولا يعرفون. قال لا ركوع فيها ولا سجود، إذ هي الدعاء. معنى الصلاة على الميت الدعاء للميت لا غير. وكيفيتها الآن حفظناها عمليا، لكن قد يوجد من لا يعرف كيف يصلي. قال وكيفيتها أن يوضع الميت على سرير، ما هو من حديد وذهب حتى من خشب وإلى شعب، على سرير، ويقف الإمام وراءه والناس وراء الإمام وهم على طهارة. الذي ليس بمتطهر لا يصلي صلاة الجنازة. ثم يكبر الإمام قائلا الله أكبر، ويكبر الناس وراءه، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الناس وراءه، ثم يكبر ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويكبر الناس ويدعون للميت، ثم يكبر ويسلم، ويكبر الناس وراءه ويسلمون. لطيفة ممكن طلبة علم يستفيدون من أهل العلم كأبي هريرة، كان ما يقرأ الفاتحة وإنما يحمد الله تعالى ويثني عليه، فيقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء، والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير، الله أكبر. لما؟ لأن المقصود أن نتوسل إلى الله بحمده وثنائه، ونصلي على نبيه، ثم ندعو لأخينا بالمغفرة والرحمة. ما سر الصلاة على الميت؟ أليس التوسل إلى الله ليغفر ويرحمه؟ كيف تبدأ بتوسلك بأي شيء؟ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، وتصلي عليه على نبيه تتملقه، ثم تقول اللهم اغفر لفلان وارحمه. فمن هنا قراءة الفاتحة أكثر أجر وأعظم تحميدا وتمجيدا وثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمد وثناء وتمجيد، وإلا إياك نعبد وإياك نستعين، تملق وإلا لا، وتزلف. عرفتم؟ فمن قرأ الفاتحة أكثر أجرا من من اكتفى بالحمد والثناء على الله. والكل جائز وواسع. يقول المستفسر أين يقف الإمام؟ الإمام يقف على خلاف القضية. إذا كان رجلا وقف في وسطه، وإذا كانت ما إذا كان رجل وقف عند رأسه أو كتفه، وإذا ما وقف في وسطها. والمسألة فيها ما فيها، لكن كله خير. المرأة يقف في وسطها والرجل يقف عند منكبه رأسه على وجه الاستحباب، ما هي أركان. الآن عرفنا صلاة الجنازة معناها الدعاء له ولا لا؟ كيف ندعو الله؟ كيف نعمل؟ نتوسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده والصلاة على نبيه، ثم نقول أعطينا، اغفر لميتنا وارحمه. كم تكبيرة في صلاة الجنازة؟ أربع. وإن كبر خمسا، كبر من هو أفضل منه خمسة؟ الكل واسع. المهم يحافظ تكبيرة الأولى يحمد الله ويثني عليه ويمجده بقراءة الفاتحة أو بلفظ آخر. الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء، ما يدعو للآخرين، لا للميت فقط. بعد الرابعة إن شاء دعا للمؤمنين عامة، وإن شاء سلم والسلام تسلم واحدة مجد السلام عليكم. قال ورفع اليدين وارد عن ابن عمر، وقال بي أحمد والشافعي علماء أئمة وهو خير. ترفع يديك لله ما أحسن حسن الله. ما نتعصب للمذهب، قل لا نحن مالكية ما نرفع، هذا ما عندنا أبدا، لا حنبلي ولا مالك ولا شافعي ولا نبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو أرجح وعليه أكثر العلماء والأئمة، وهكذا ما نفتح باب الخلاف والفرقة. هذا لأن أمس النداء كان طويلا وما استعوذناك ما ينبغي. هيا بنا إلى هذا النداء وهو 57. قال فحواه ما تحمله ما فيه شيئان: النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وبيان حال المتبع لها، هذه واحد، والثاني امتنان الله على المؤمنين بوقايتهم من الشيطان. فضمن هذا النداء 57 ما يلي: النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وبيان حال المتبع لها ومصيره. ثانيا امتنان الله عز وجل علينا أيها المؤمنون بوقايته لنا من الشيطان. لولا أنه وقانا ما اجتمعنا هنا، نحن الآن في المقاعد. هيا نتغنى بالنداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولذكر الله ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هيا ندرس هذا النداء وندخل في غمرة أنواره علنا نعود بها إلى بيوتنا. قال اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد لأن هذا الكتاب من كان يحسن القراءة يجب أن يقرأ ندايات ربه ويفهم ويعمل ومن كان لا يحسن القراءة يقول يا أخي أسمعني نداء ربي لي وكله نية وعزم على أن يستجيب لله فيما طلب منه. قال اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن الله تعالى ما ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه المصدقين بوعده ووعيده الراغبين في فضله وإنعامه الراجين رحمته وإحسانه ما يناديهم إلا لما يعدهم لذلك ويقربه منه ويحققه لهم. تعرفون الوعد الوعيد وعد الله بماذا؟ بالخير بالجنة ووعيده يكون بما؟ بالعذاب عذاب النار. قال فها هو ذا عز وجل يناديهم يا أيها الذين آمنوا لينهاهم عن اتباع خطوات الشيطان فيقول لهم لا تتبعوا خطوات الشيطان لما فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان لما فإنه عدو لكم. تعرفون عداوة الشيطان لنا ولنا متى بدأت؟ بدأت في الملكوت الأعلى في السماء إذ زين الشيطان لحواء وقلدها آدم وأنتم تعرفون الفحل دائما يجي وراء أنثاه. إذن فزين لهم الأكل من تلك الشجرة فلما أكلا منها وجب طردهما وإبعادهما وحصل الذي حصل بسبب وسواسه وإغوائه وإغرائه. فلهذا الشيطان عدو الإنسان من يشك في عداوته لا إيمان له. فلهذا نهانا ربنا تعالى أن نتبع خطواته. له خطوات وإلا لا؟ إياك أن يمشي أمامك وتمشي وراءه، والله لن ينتهي بك إلا المخمرة، لن ينتهي بك إلى الفجور. هو ما يسوق بعصا، ما يملك، والله لا قدرة له، يملك التزيين والتحسين، وأنت إن مشيت وراءه وصلت إلى الهوى. قال فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأفعال؟ ويعلل لذلك النهي فيقول جل وعز: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا اللفظ صالح لأن تقول الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر كذا، وهو كذلك. وافهم أن من يتبع خطوات الشيطان يصبح شيطانا، يأمر بالفحشاء والمنكر. وقد رأيناه لما تورطوا في الزنا والباطل والشر، أصبحوا دعاة لذلك بأساليب الدعوة، بالكتابة، بالصور، بكذا. خطوات وخطوة وخطوات يجوز تسكين للتخفيف، وهي قراءة نافع. قال أي أن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. ألا انتبهوا، ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعوا، أعلنوا العداء بينكم وبينه، المفاصلة، لا نسمع له ولا نستجيب ولا نجلس مجالس ولا نحضر أبدا حفلاته، لو حفلات مجالس، كل بدعة يجتمع عليها أهلها هذا حفلة إبليس، هو الذي جمعهم وزينها لهم. قال ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعوه واتركوا المشي وراء والجري وراءه فإنه لا يأمر بخير قط. إذا فاحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته. بماذا؟ بالاستعاذة بالله السميع العليم، فإنه لا ينجيكم منه إلا هو سبحانه وتعالى. فمن زين له سوءا أو قبح له حسنا أو نزغه ليحركه ليجري وراء شهوة باطلة فليفزع إلى الله سبحانه وتعالى قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ جاء في آيتين من القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية: إنه هو السميع العليم. لما هو السميع؟ نعم، لو كان ما يسمعك وتستعذ به ماذا استفدت؟ لو كان ما يعلم حالك يسمع الصوت وما يعرف ماذا، ما ينفع. لكنه سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم، فالاستعاذة به نافعة مجدية. لكن لو استعنت بمن لا يقدر، بمن لا يعلم، بمن لا يسمع كالجهال: يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، لو يبقى ألف عام والله ما يسمعه لا حسين ولا فاطمة ولا عبد القادر، لماذا إذن تضيع وقتك؟ بهلول أنت. أدعو السميع العليم الذي يسمع صوتك حيثما كنت ويراك حيثما حللت. قال فاستعذ بالله قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو تواصل ذلك حتى يفر منك ويهرب من ساحتك. إذا قلت في غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومزقت أمله، والله لا يهربن، ما يبقى أبدا. أما إذا قلتها كأنك لا تؤمن بحقيقتها غير مبالي ما تنفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تطفئ ناره ويبتعد عنك. ومن جرب وجد. إذا شعرت بدعوة إلى باطل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسهل شيء الغضب، لما يحصل لك غضب وتريد أن تطلق مرتك أو تسب فلان وفلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعود إلى فطرتك. هذا توجيه الله وإن لا. وإما وإن ينزغنك من الشيطان نزغ كبير وصغير فاستعذ بالله، ابزع إليه، لذ بجنابه فإنه يحميك من هذا العدو. وتعرفون أصحاب الرادار من هم أهل الرادار عندنا؟ ها منصور عندك رادار صالح وإلا لا؟ أصحاب الرادار هم أصحاب النفوس الزكية الطاهرة، إذا حام حولهم العدو بطائرته يريد أن يفسد عليهم حالهم يشعرون به على الفور ويطردونه. أين يوجد هذا في القرآن الكريم؟ قبل أن يوجد الرادار ما كنا نعرف هذا أبدا، الآن عرفنا. اقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آمنت بالله. من هم أصحاب الرادار؟ أهل التقوى، لأن المتقي نفسه نقية طاهرة، لأن التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. الواجبات طهرتها وزكتها، والمحرمات تخبث وتلوث فأبعدها عنها وتركها فبقي طهره وصفاؤه لروحه. إذن عند هذا الجهاز بمجرد ما يحاول الشيطان أن يلمه بقلب حتى يتفطن ويلعنه. آمنا بالله. أعيد الآية عجب: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف وطائف. تعرفون الطائف ولا لا؟ طائرة العدو كيف تفعل؟ ما تطوف حول البلاد ولا لا؟ الرادار يكشف عنها ولا لا؟ وتطارد ولا لا؟ كذلك الشيطان يطوف بعاصمتك بسلطانك بقلبك، ما إن تشعر به إلعنه فيطوف فيهرب كما تهب طائرة المغيرة على البلاد. هل فهمتم هذه ولا لا؟ هذه آية من سورة الأعراف. قالها كان هذا في بيان النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع له والعياذ بالله. أما ما تضمنه هذا النداء في امتنان رب تبارك وتعالى لعباد المؤمنين بوقايتهم من الشيطان، وقد قال تعالى فيه بقوله الحق: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تدون أيها المحفوظون يا من لهم وقاية، تدون أن هذا جاء بقواتكم وإراداتكم؟ هذا فضل الله، ما تنسى أن هذا إنعام الله عليك وإفضاله، وإلا أمثالك ملايين يبيتون في المعاصي ويظلون في الجرائم. ما تعول إلا على الله ولا تتكل إلا عليه حتى ما يخذك العزة والاغترار وتتعنطر على الناس. واسمعوا: أي لولا، أي إنه لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون الصادقون ورحمته بكم وحفظه لكم بدفع الشيطان عنكم ما كان ليطهر منكم أحد، ما زكى منكم من أحد أبدا، وذلك لضعف الإنسان واستعداده الفطري للاستجابة لعدوه وعدو أبيه من قبل. ما استجاب آدم وحواء؟ وهو الشيطان عليه لعائن الرحمن. إذن فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم نجوا مما وقع فيه غيرهم في الإثم، شعروا في وقع فيه غيرهم من الإثم أن يستغفروا لإخوانهم الذين تورطوا في الإثم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم، فإنه لولا فضل الله تعالى عليهم ورحمة بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم. ألا فلنحمد الله عز وجل الذي نجانا مما وقع فيه إخواننا. ما هذا الكلام؟ إذا وقع أخوك في معصية ما تتبجح أنت وتأخذ في لومي وعتابي، لولا الله ما حميت أنت. تبهتم؟ لا تتم اللوم المذنب وشتمه والتعرض له وإهانته. أخوك وقع في فتنة، مد يدك إليه فأنقذه، علمه كيف يستغفر ويتوب إلى الله، لا تتعالى عليه وتتكبر. إذ لولا فضل الله لا وقعت فيما وقع فيه. أنت أكمل منه، لك قلبان أو ثلاثة، لك أربع عيون وخمسة، أنت وهو سواء، وسوف تسمعون سبب نزول الآية. قال وليتقامنوا تواضعا لله وشكرا له. إذ هذه الآية نزلت في حادثة الإفك التي تولى كبرها وعظمها رئيس المنافقين ابن أبي عليه لعن الله. وقوله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، وعليه فليلجأ إليه المؤمنون طالبين تزكية نفوسهم منه سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يزكي من يشاء، إلا أنه حسب سنته بخلقه لا يزكي إلا من طلب ذلك منه تعالى. فمن طلب في صدق زكاة نفسه فإن الله تعالى لا يخيبه ويزكي نفسه. وما دام تعالى سميعا لأقوال عباده عليما بنياتهم وأفعالهم فليبزع إليه المؤمن الراغب في زكاة نفسه، فليذكره وليشكره بفعل الصالحات والبعد عن الطالحات من الذنوب والآثام، وبذلك يصبح أهلا لزكاة نفسه فتزكو نفسه وتطيب، والفضل لله والمن له سبحانه وتعالى. إذ لولاه ما زكى ممن تورطوا في حادثة الإفك ومن سلم منهم ولم يشارك بها أحد من أولئك أصحاب رضوان الله تعالى عليهم. تعرفون حادثة الإفك؟ كانت أم المؤمنين في غزوة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كان الرسول يقرع بين نسائه من تخرج قرعتها ويأخذها معه، تعرفون، ويأخذ الغزاة المجاهدون نساءهم من يطبخ لهم. إذن فحدث أن نازلت تقضي حاجتها البشرية فمشت القافلة وتركوها وحدها ما شعروا، وإذا بأحد الصالحين صفوان ابن معطل رضي الله عنه تأخر أيضا مر بها، فإذا بأم المؤمنين وحدها فتألم وبكى وتحصر، ثم أناخ الناقة وهو مدب برأسه وقال يركبي، فركبت وساقها حتى وصل المعسكر. عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين أشاع، قال والله ما سلمت منه ولا نجت، كما تفعلون كما تعلمون إخوانكم، يحلف قد وقع. وانتشرت القضية بين المعسكر، ونجا من نجا وتورط من تورط. ثم نزلت هذه الآية فبرأها الله عز وجل وبرأ صفاب المعطل وتاب على من تلوث إلا من أصر على النفاق. دي هي الحادثة، حادثة الإفك، لأن الإفك هو الكذب المقلوب. الإفك الكذب المقلوب، كيف الكذب المقلوب؟ عبد صالح تقول فيه فاسد، عبد فاسد تقول صالح، قلبتها ولا لا، خبيث تقول طاهر، طاهر تقول خبيث، عاد تقول ظالم، ظالم تقول عاد قلبت القضية، هذا هو الإفك. فهل هناك أطهر من عائشة؟ فقال أبو إذن قال ومن عجيب أحداث الكون، أحداث الدنيا، أن الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم، والله العظيم ما زالوا يفهمون أن عائشة فجرت، وهذا كفر تماما، لأن التكذيب لله ورسوله واتهام الرسول بالدياثة يبقى مؤمن هذا؟ والله لو كان واحد يسمع منهم ويعقل ما عقلنا لأغمي عليه، كيف يرضى بالكفر بعد الإيمان بلا شيء إلا تقليد الأعمى؟ فلهذا ننبه عسى أن يمر بنا واحد ويسمع أو يبلغ، ومن عجيب أحداث الكون أن الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم، إذ هم مصرون على اتهام أم المؤمنين بها، وقد برأها الله عز وجل في كتابه وبشرها بالجنة بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. مع العلم أن من يكذب على الله، مع العلم أن من يكذب الله عز وجل يكفر كفرا يخرجه من الإسلام، وإلا لا؟ فسبحان الله، كيف يرضى المؤمن بالكفر ولا لشيء سوى التقليد الأعمى لأئمته وأتباع هواه؟ لا لشيء. أنزل الله فيها 17 آية من سورة النور، ختم بإعلان براءتها، ويبقى مؤمن يقول لا، أعوذ بالله أعوذ بالله. أما السر عندنا كيف يفصلونهم عن الإسلام والمسلمين؟ لا بد من إيجاد هذه الفوارق لا أقل ولا أكثر، همهم أن ينفصلوا عن الإسلام. إذن فلا بد في كل عبادة فاصل، حتى الوضوء فيه فاصل ما يغسل البيت، تبهتم؟ حتى الإحرام ما يغطي، ما يجلس تحت كذا، المهم لا بد من فواصل، وإلا اندمجوا وأصبحوا أمة الإسلام. فالمشايخ والمنتفعون كما تقدم ما يريدون هذا. بعض الإخوان يقول لي ما هذا كلام؟ هذه نصيحة، يا ليت من يفهم. ما حلفت لكم والله لو أن مؤمن حقا مغلط وجاهل ويسمع هذا الكلام لأغمي عليه ولا تبرأ من هذه الفتنة نهائيا، لكن ما يسمعون من يبلغهم. قال مع العلم أن من يكذب الله عز وجل يكفر كفرا يخرج من الإسلام، فسبحان الله كيف يرضى المؤمن بالكفر ولا لشيء سوى التقليد الأعمى لأئمتي وأتباع هواه والعياذ بالله. قال وأخيرا إليك أيها القارئ خلاصة طيبة نفعك الله وإياي بها، قل آمين آمين. وهي أولا حرمة اتباع الشيطان فيما يزينه من الفحشاء والمنكر والباطل والسوء، كل ما يزينه الشيطان حرام اتباعه، من الفحشاء والباطل والمنكر والكذب وما إلى ذلك والذنوب الآثام. ثانيا، وصلى الله على نبينا محمد.